مستمعينا، الخميس الأول من شهر أكتوبر من العام 2010، كما تعودنا على ضفاف حنجرة وصوت أم كلثوم نلتقي. نلتقي الليلة مع واحدة من روائع سيدة الغناء العربي من حفلاتها خارج مصر، وهي مهداة من الأستاذ فالح راشد من دولة الكويت الشقيقة. قبل أن نستمع إلى أغنية الليلة، من المعروف أن الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز كتب 3 أغنيات لأم كلثوم، هي سيرة الحب، ألف ليلة وليلة، وفات المعاد. تعالوا بنا نستمع أولا إلى الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وهو يتحدث عن الارتباط بين هذه الأغنيات الثلاث، ونعود لنستمع إلى الأغنية. الحقيقة أنا سيرة أم كلثوم أنا كتبت لها 3 أغاني، اللي هما سيرة الحب وفات المعاد وألف ليلة وليلة. لو بصيت للواقع وأنا كنت متفق معاها على هذا، تلقى دول عبارة عن غنوة واحدة طويلة قوي، وكان كل أملي كانت زمان أم كلثوم الله يرحمها بتغني 3 وصلات، إن نيجي في مرحلة تغني 3 وصلات، 3 أغاني دول هتلقى الرواية كاملة. بس أنا عكست في الآخر لأني كنت خايف من العمر والسن والمرض، فأنا عملت العمل الدرامي اللي هو الميلاد بتاع الحب، وبعدين الحب نفسه، وبعدين الفناء أو النهاية أو الختام. فأنا عملت يعني كان المفروض تبقى الآتي: سيرة الحب اللي هي بتقول طول عمري بخاف من الحب لآخره، يعني تجربة إنسان حب بيولد، حب لسه بيتولد. بعدين المفروض ألف ليلة وليلة اللي هو الفانتازي بقى بتاع الحب نفسه وخيالاته وجماله وأوهامه، وبعدين في الآخر لابد أن يموت لأن الحب كائن حي لابد أن ينتهي، فات المعاد. فما يتقالوا دول في حفلة واحدة يبقى كأننا عملنا مسرحية من 3 فصول بيعمقوا موقف. مع الأسف لم تحقق الأيام أمنية الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز في أن تغني أم كلثوم هذه الأغنيات الثلاث في حفل واحد، كي نستمتع نحن بهذه الرواية لقصة الحب المكونة من 3 فصول على حد قوله. عموما لقاء الليلة مع واحدة من إبداعات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، أغنية فات المعاد، الوصلة الأولى من الحفل الذي أقيم على مسرح دار سينما الأندلس بدولة الكويت بتاريخ 25 أبريل من العام 1968. من المعلومات التي أرسلها الأستاذ فالح راشد أن هذه الحفلة أقامتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بدولة الكويت دعما للمجهود الحربي، أن هذه الزيارة كانت الثانية لسيدة الغناء العربي للكويت، وكان قد سبقها زيارة عام 1963 وأحيت كذلك حفلا بنفس المسرح. وبكل أسف كما يقول الأستاذ فالح راشد أن هذه السينما ومسرحها العملاق قد أزيلت عام 1993 وأنشئ على أطلالها مجمع تجاري بين قوسين نعملي عولمة. وأخيرا نقل وقائع الحفل المذيع الكويتي الراحل أحمد المؤمن. مستمعينا مع أم كلثوم وفات المعاد، سماعا طيبة. أخي المواطن، نحن في لقاء ليلة ننقل لك عبر الشاشة التلفزيونية الصغيرة، وننقل لك على موجات الإذاعة الأثيرية، ننقل لك هذا اللقاء راجينا أن يكون في نقل التلفزيون له صورة حية ناطقة مليئة بكل المشاعر الفنية والأحاسيس، كما نرجو أن يكون صوتنا على موجات الإذاعة الأثيرية واضحا جليا يصل إلى أسماعك، ينقل إليك أعذب الأصوات صوت أم كلثوم. في صالة دار سينما الأندلس. يلتقي الليلة شعبنا المقدر للفن، شعبنا المحب للفن، شعبنا الذي يمتلئ أحاسيس ومشاعر ويمتلئ خلجات تقدر الفن كل تقدير وتقدر النغم كل تقدير، خاصة إذا كان من كوكب الشرق. فالسيدة أم كلثوم معجزة الفن. سيداتي أنساتي وسادتي، بعد هذا أود أن أنقل لكم بعضا مما أشاهده خلف الستارة. ففي خلف الستارة أم كلثوم منذ أكثر من ساعة وهي تلتقي بفرقتها الموسيقية، تتبادل معهم الأحاديث وتستمع إلى نغم كل آلة على حدة. خلف الستارة مع فرقة السيدة أم كلثوم تقف باقات الورود التي أرسلها المعجبون بكوكب الشرق. السيدة أم كلثوم وبعد لحظات قليلة ستفتح الستارة بعد عزف السلام الأميري وتبدأ سهرتنا الليلة مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم مع رسولة الفن إلى أسماعنا الليلة كما كانت دائما في كل أغنياتها الحلوة العذبة. السلام. السلام. Thank you. إلينا بعد بعد بعد. والنار النار النار بي النار دخان ورماد فاد فاد المعاد تفيد بي Bye. علينا بعاد بعاد بعاد. والنار النار النار بعيد النار دخان رمان فان. Thank you. Yeah. ودقت الساعات بيت الساعات. وغد وفرح بقلبي دريته. شايفك بيه يا ندم يا ندم يا ندم وتعمل ايه يا ندم شايفك بيه بعد مستمعينا كانت هذه رائعة فات المعاد الوصلة الأولى من الحفل الذي أقامته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بدولة الكويت على مسرح سينما الأندلس بتاريخ 25 أبريل عام 1968. نقل الحفل وقتها الإعلامي الراحل الأستاذ أحمد المؤمن. أتمنى مستمعينا أن يكون ما عرضناه على أسماعكم الليلة قد نال رضاكم بإذن الله. في لقائنا القادم نلتقي مع وصلة شديدة التميز لأم كلثوم. كل الشكر للأستاذ فالح راشد من الكويت الشقيق، وسنواصل إن شاء الله إذاعة ما أرسله من حفلات حتى نلتقي. لكم منا كل الحب.